سابقا لفضيلة الشيخ رجل كح بالزكاة حتى حضرته الوفاء، وقد جمع أولاده الزكاة فوجدوها تقدر بقيمة المليون، وعندما أخبر بهذا تأوه وقال كثير كلمات، هل يجوز إخراج الزكاة بعد موته؟ هل يؤجر عليها؟ أكافحك الله. العظيم رب العالمين، اللهم انا نعوذ بك من شر خاتمه، اللهم انا نعوذ بك من شر خاتمه، اللهم انا نعوذ بك من شر خاتمه. المسيء خاتمه ليميت والعياذ بالله، مانعا لزكاه كثير ما اعطاه الله اكثر، استكثر حق الله في ماله، صلى الله السلامه والعافيه، ولم يثب والعياذ بالله وهو على سكرات الموت، صلى الله السلامه والعافيه. هذا من سوء الخاتمه. والثابت في الحديث الصحيح مثل هذا معبد بنفسه للزكاة كما تقدم معنا، نسأل الله السلامة والعافية. كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أفتحت له رائحة من نار يكوى بها جلده وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قد يكون من أهل الجنة لكنه يعذب بمنع الزكاة، إن يرى سبيله إما إلى الجنة إما إلى النار. الذي يمنع الزكاة يدخل بها هذا كثير، الله سلامة وعافية، هذا من سوء الخاتمة. سوء الخاتمة أن يعمل عملا والعياذ بالله ينتهي به إلى عذاب الله وغضب الله وسخط الله ولعنته، مثل أن يرسل زكاة جائرة. حمل عليه الحديث الصحيح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كيف في أحد الأوجه أنه يدخلها تنحيصا، كان يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن يرتكب الكبيرة إما معذبه الله فبعدله وإما معفو عنه فبفضله، فيقوم من شاء الله تعذيبا، لأن الأصل أنه يعذب حتى إلا أن يغفر الله عز وجل له. المقصود من هذا أن هذا مانع من الزكاة، وأنه مات والعياذ بالله ولم يكن. واختلف العلماء إذا وجبت الزكاة في مال وتوفي صاحبه ولم يؤدي، هل تخرج الزكاة من المال أو لا؟ فمذهب طائفة من العلماء أنها تخرج الزكاة من ماله، لأن النبي لأن الله تعالى جعل الميراث بشرط، لما أمرنا أن نقسم المواريث قال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فلما ذكر الدين، الدين يشمل حق الله وحق المخلوق، فقال صلى الله عليه وسلم في الحج وهو ركن الإسلام: فدين الله أحق أن يقضى، وجعل الحق دينا لله عز وجل، وعليك الزكاة دين في المال، فلا تقسم المواريث حتى تسدد ديون الميت ومنها دين الزكاة. هذا مذهب طائفة. وعن إمام دار الهجرة الإمام مالك في مذهبه أنها لا تخرج الزكاة من المال لأنه سدا للذريعة، لأن هذا يؤدي إلى أن كل صاحب مال يؤخر زكاة مال حتى يزر بورقته، وقد جعل الله له الثلث ولم يجعل له زائدا عن الثلث، هذا في مذهبه سدا للذريعة. وأيا ما كان فالأصل يقتضي أنه تجب الزكاة، فإذا ثبت على هذه المسألة له أنها تجب الزكاة، يرد السؤال بعد هذا: هل من منع الزكاة وأخذت منه قهرا وقصرا هل يؤخذ منه الزكاة نفسها يقتصر عليها أو يزاد بنفس ماله؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان، منها القول بأنه يؤخذ منها شطر المال تعزيرا، قول عليه الصلاة والسلام: إنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وعلى كل حال فالحق واجب في المال في الزكاة، تجب عليه الزكاة. ثم يخرج هذا المليون حق للفقراء والمساكين على الأصل المقرر في زكاة المال، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.